قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة قال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. كما رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه يعني حولين أو ثلاثة وأنه يعرف عددها ووكاءها وأنه إذا جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها أي وصفها وصفا مطابقا لما هو لما هي عليه فإنه يدفعها إليه. وهذه الزيادة يدل على أن كون صاحب اللقطة يصفها بما يطابق ما هي عليه أنه كاف ولا يحتاج إلى أن يقيم بينة. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الرواية فيها يعني فيها تفرد وأنها يعني أبو داود قال عنها أنها غير محفوظة. فإذا لم يطمئن الإنسان إلى صدقه عليه أن يطلب البينة. لكن الزيادة صحيحة وثابتة وهي موجودة في صحيح مسلم. وأيضا حماد بن سلمة الذي تفرد بها ثقة يحتمل تفرده. وأيضا لم ينفرد بل توبع على ذلك فإنه شاركه سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة كلهم ذكروا هذه الزيادة. وهي فإن عرف وكاءها فإن عرف وكاءها وعفاصها فادفعها إليه. والرواية موجودة في صحيح مسلم فهي ثابتة ومعتبرة ويكفي كونه يذكرها بما في عليه. لأن كون إنسان يأتي ويقول إنها مقدارها كذا وهي من النوع الفلاني وهي من فئة كذا وفئة كذا وهي مربوطة في كذا أو في وعاء هو كذا وكذا فإذا تابها على حقيقة أن يعطيها إياه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه. عن سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه وقد مر ذكر سلمة. قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها. يعني أن هذا مما انفرد به حماد بن سلمة. لكن وسيأتي أيضا أنه انفرد عن أشخاص آخرين عن غير سلمة بن كهيل وقال إنها غير محفوظة يعني هذه الزيادة. لكن الزيادة ثابتة في صحيح مسلم. وأيضا حماد بن سلمة لم ينفرد بل توبع وسيذكر مصنف ذلك فيما بعد مرة ثانية.